الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أعظم المحرمات ومن السبع الموبقات أمر في غاية الخطورة إذا ما ابتليت به المجتمعات، أدى ذلك إلى فساد أحوالها وتدمير بيوتها وتشريد أبنائها. إن هذا البلاء العظيم الذي حذر منه الإسلام، فجاء في كتاب الله ما يدل على تحريم طاعات هذا الأمر، وشنع على فاعله وحكم بكفره وردته، وجاء في السنة ما يدل على حرمة هذا الأمر أن يتعاطاه العبد فيصير كافرا مرتدا ويكون مفسدا مجرما، يجب أن تضرب عنقه، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يبادروا بقتله حدا، وأنه خرج من دائرة الإسلام ولا ينبغي أن يستتاب. يقال له تب، لا يقال له تب، إنما إذا ثبت أنه ساحر فإنه يجب أن تضرب عنقه. هذا الأمر هو السحر، والسحر معاشر المسلمين أمر قديم ابتليت به أمم سابقة، ومن أشهر الأمم تعاطيا لهذا البلاء والشر المستطير هم اليهود. فاليهود كانوا يتعاطون السحر ويقومون بأعبائه، وكانوا يعتمدونه في التأثير على الناس، كانوا يسعون في إخافتهم وإرهابهم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكان السحر قديما وعالج في مواجهته موسى عليه السلام أمر هؤلاء السحرة. فالسحر عند اليهود كان منهجا وكان طريقا في إغواء الخلق والسيطرة عليهم، لذلك كان الساحر في أمره يجري على الإفساد والإضرار، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن هنا إذن قدري كوني وليس إذنا شرعيا، إذ السحر لا يحبه ربنا ولا يشرعه، إنما الإذن هنا إذنا كونيا لوقوعه. لذلك السحر يعرفه العلماء هو كل ما لطف وخفي سببه يكون سحرا، هذا في اللغة، واستخدامه على هذا النحو فيكون حقيقة وعند القائلين بغير الحقيقة يعتبرون البيان سحرا ويعتبرون النميمة سحرا، كل هذا من باب الخفاء والتمويه. لكن السحر في الشرع هو عقد وتلاصم ينفث فيها الساحر مستغيثا وداعيا متعبدا للشياطين، يفزع إليهم طالبا منهم التأثير في من رام أن يسحر وأن يكيد له كيدا. فالسحر إذا ما وقع أضر على وجه الحقيقة، ولذلك تجد المسحور إذا ما أصيب بالسحر بتقدير الله تجده فقد عقلا، فقد بدنا، فقد قوته، فقد زوجته، دمر بيته، تراه ضاع في دينه، ترك الصلاة وصار تائها كالمجنون. الساحر يعمل على الإضرار بالمسحور في دينه ودنياه، ولذلك من أبشع أحوالهم أنهم يسعون في الفساد ويسعون في تدمير من راموا سحره، فلا ترى دينه بخير ولا دنياه، تراه قد انقطع عن الصلاة، وتراه تائها في الطرقات، وتراه ترك زوجته وأبناءه، صار مشردا. كل هذا بفعل السحر. فهذه العقاد التي ينفث فيها بطلاسم وبكلمات كفرية شركية يتعبد الساحر سيده من الشياطين، فيأمره الشيطان بأن يسجد له فيسجد، ويأمره الشيطان بأن يستمتع به فيمكنه، ويأمره الشيطان بأن يدوس على المصحف بقدميه فيدوس، يأمره أن يكتب كلام الله آيات القرآن بدم الحيض النجس فيكتب، يأمره بأن يلقي المصحف في أماكن القاذورات والنجاسات فيلقيه. إن الشيطان لا يمكن الساحر مما يريد إلا إذا كفر كفرا بواحا يخرج به عن ملة الإسلام ويرتد به. لذلك السحرة لا يمكنون إلا إذا كفروا بالله جل في علا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. فتعلم السحر كفر، والعمل به كفر، والدعوة إليه كفر مخرج عن ملة الإسلام. فلا ترى ساحرا إلا وقد خرج عن دين الله، لا صلاة لا ركوع لا سجود لا طاعة لا صيام، إلا ما يموه به على الناس، لأنه يجب عند الشياطين أن يكون كافرا قذيرا، ليس كافرا فحسب، بل قذارة في ثيابه، قذارة في حديثه، قذارة في معاشه. إن السحرة يعيشون القذارة بكل معانيها، ولذلك لا تجد طهارة في ثوبه، لا تجد طهارة ونقاوة في كلامه، إنه يتكلم بالكفر البواح. ولذلك يتعاطى الساحر أقبح الفواحش، فلا يتورع عن الزنا أبدا، ولا يتورع عن اللواط كلا، ولا يتورع عن كل ما يخطر ببالك

في بلاد المسلمين وفي دول الإسلام، وعلى مرأى الجميع يبجل الكاهن وتستضاف الكاهنة الدجالة التي ينبغي أن يقام عليها حد الإسلام بأن تضرب عنقها وأن يضرب عنقه. هذا حكم الله جل في علاه في من تعاطى السحر وادعى علم الغيب الذي اختص الله به واستأثر الله بعلمه، فلا يحيط به أحدا كائنا من كان إلا رسولا أطلعه الله عن بعضه. أما هؤلاء فإنهم يحاولون جاهدين عبر الكهنة، عبر الجان، عبر من يتسلقون على رقابهم وأكتافهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكهان، قال: ليسوا بشيء، ألا فلا تأتوا الكهان؟ قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الكلمة يسرقها الجني من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة. لذلك هؤلاء قد يوهمون البعض بما قد يسترقه الجان في الملأ الأعلى، ومع هذا يزيدون 100 كذبة. فدينهم الكذب والخداع والدجال، بل دينهم الكفر البواح. لذلك الساحر هو ممن يتعاطى هذه الأمور الطلاسم، ومن شر النفاثات في العقاد كل ساحر وساحرة. ويكثر السحر عند النساء، والذي يتعاطى السحر بكثرة هم النساء، ومن يرتاد أماكن السحرة هم النساء ذهابا وإيابا غدوة ورواحة. المرأة تعمل على إفساد دينها رغم أنها تكون تصلي أو تصوم، لكنها تغدو وتروح على كاهن دجال، تغدو وتروح على ساحر من أجل أن يميل قلب زوجها إليها، ومن أجل أن ينفر عن أمه ويقبل عليها، من أجل أن يكون الولد طائعا، وأن تتزوج البنت وتخرج من العنوسة. إن النساء بجهلهن يقعن في أمور مكفرات ردة عن الإسلام، في أنها تأتي إلى الساحر فتصدقه، وتأتي الكاهنة فتصدقه، وتأتي العراف فتصدقه. ألا فليعلم النسوة إن هذا الأمر من نواقض الإسلام، وأنه ردة عن الإسلام. يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يجب على ولاة أمر المسلمين الحكام أن يقيموا الحدود التي أمر الله جل في علاه بإقامتها، وأن يتحاكموا إلى شريعة الله، وأن يحكموا شريعة الله جل في علاه. فإن تشريع الحدود فيه ما هو الخير الكثير للمجتمعات، بل فيه الخير الكثير لمن أصاب حدا، لمن أصاب حدا من أصحاب الكبائر، فإن الحدود كفارة لأصحابها. أما هؤلاء الزنادقة، أما هؤلاء الدجاجلة، أما هؤلاء السحرة، فإن في إقامة الحد عليهم راحة للمسلمين، وأمن وأمان في عقيدتهم، في دينهم، في عقولهم، في أبدانهم. إنكم تريحون أهل الإسلام من فساد عظيم، فإن ما يقيمه الساحر بسحره في يوم وليلة أشد ما يقيمه الآخرون في أعوام وسنين عددا. لذلك يجب ملاحقة السحرة في أوكارهم، ويجب القبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء. فمن ثبت السحر أنه سحر من قبل الطلاسم ومن قبل العقاد ومن قبل السحر الكفري الذي حكم أئمة الإسلام بأن فاعله كافر مرتد، يجب أن تضرب عنقه كما قد ضربت أعناق السحرة في زمن عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحرين وساحرة، هكذا أمر الخليفة الراشد. وابنته حفصة أقامت الحد على جارية حاولت أن تسحرها، وهكذا أيضا جندب الخير الأزدي أقام الحد وقالوا بأنهم أقاموا الحد بلا استتابة. الساحر لا يستتاب أبدا، لا يقال له تب، فإن تبت خلينا سبيلك وتركناك تخرج، لا يقال للساحر هذا، بل تضرب عنقه على الفور إذا ثبت سحره. إذا قلت لماذا لا يستتاب، ولماذا لا يفتح له الباب، ولماذا لا يرجى عودته، إنابته، توبته، صلاحه، الجواب إنه لا يوثق بتوبة الساحر ولا يوثق بثوبة الزنديق أبدا. إنهم يحتالون ويكذبون ويعيدون ولا يوفون. لذلك جاء الإسلام بقطع دابرهم، إن تبت فلنفسك وتوبتك بينك وبين ربك، أما حكم الإسلام أن تضرب عنقك، أن تضرب عنقك. آه لو قد أقيم الحد لكنت ما ترى هذا الذي تراه الآن. يجب على ولاة أمر المسلمين الحكام، ويجب على القضاة الذي يسند إليهم أمر حماية المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم، هم بوابة حفظ الأديان والأعراض والأموال. القضاة والحكام يجب أن يقيموا حد الله جل في علاه في الساحر، أن يجمع السحرة وعلى مرأى من المسلمين كي يتعرف الجميع أن الساحر كافر، وأن الدولة المسلمة تملك الهيمنة على كل ساحر وساحرة. بل يجب كذلك أيضا أن يوقف بالمرصاد على كل من يحاول أن يأتي كاهنا أو عرافا، بأن يقبض عليه وأن يعزر أشد التعزير وأن يعاقب بما يردعه. أما الساحر فلا حيلة إلا بضرب عنقه. لذلك معاشر المسلمين يجب أن تتحققوا أن حكم الإسلام في الساحر أنه كافر مرتد يخرج عن ملة الإسلام، ولا حرمة لدمه، بل دمه هادر. على أنه يجب أن تعلم، يجب أن تعلم أن الحدود من مهام ولي أمر المسلمين، كي لا يخرج أحدكم أو بعضكم أو مجموعة منكم تبحثون عن السحرة من أجل أن تضربوا أعناقهم. لا، هذه من مهام ولي أمر المسلمين الحاكم أو من ينوبه الحاكم من الجهات الضبطية أو الجهات القضائية، هي التي تستجلب هذا الساحر وتحقق معه. فإذا ثبت سحره أنه من قبيل السحر الذي يوجب الردة ويوجب إقامة الحد، فيجب أن يقيم الحد على الفور. سجنه ليس من الإسلام، عقوبته بالأعمال الشاقة ليس من الإسلام، حبسه ليس من الإسلام. الإسلام حكم أن تضرب عنقه. فلو كان الأمر على ما جاء به الإسلام، ويجب أن يكون على ما جاء به الإسلام، هل يتكاثر السحرة؟ هل ينتشر السحرة والساحرات؟ هل يكثر شرهم ويمتد عدوانهم؟ الجواب لا. لو أنك ضربت عنق واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين ما وجدت ساحرة، رجعوا إلى أوكارهم وأدخلوا في الأرض في حجرهم أو في جحورهم. لذلك يجب إقامة الحد، يجب إقامة الحد على الساحر، وكذلك أيضا على كل دجال زنديق، من أجل أن يأمن المسلمون في عقيدتهم، في دينهم، في أبدانهم، في أعراضهم، في أموالهم. ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لذلك الأمر في غاية الخطورة فيما يتعلق بأمر السحرة. ولذلك ما يقوم به الكثيرون من الطيبين الخيرين في ملاحقة السحرة وتثبيت جنايتهم وكفرياتهم أمر يجب أن يشجع، ويجب أن تدعمه الدولة المسلمة المؤمنة. إن من العجب أن تلاحق قاتلا ثم ترغب في إقامة الحد عليه، والقتل عمدا يعتبر من كبائر الذنوب، فكيف لا تلاحق ساحرا والساحر يعتبر كافرا؟ يجب أن يلاحق الكفار الذين يعبثون بعقائد المسلمين، فكم قد أفسد السحرة من أديان المسلمين، كم قد أفسدوا في أبدانهم، كم قد أفسدوا وأجلبوا عليهم بالأمراض والأسقام، كم قد فرقوا بين الأزواج وزوجاتهم، كم قد قطعوا الطريق بأمر الله عن زواج شاب أو فتاة، كم قد عبثوا في بيوتات دمرت وانهار بناؤها. إنهم السحرة الذي يجب أن تتكاثف الجهود في كشف أحوالهم، وأن يقوم الجهات الأمنية والضبطية بملاحقتهم، وأن يقيم المسلمون الحد على هؤلاء المرتدين دون استتابة، دون رجاء توبتهم أو عودتهم، فإن شأنهم شأن الزنادقة. المطلوب هو أمان الناس، وأن يطهر البلد المسلم من رجسهم وإفسادهم. لذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من عمل هؤلاء. جاءت الشريعة ببيان أحوال السحرة، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ من عداوة اليهود أنهم سحروا. تصور أن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ من عداوة اليهود بالمدينة أنهم سحروا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن سحرهم لم يبلغ أو لم يبلغ غايتهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتأثر بهذا السحر في نبوته ولا في الوحي الذي ينزل به عليه جبريل عليه السلام، ولا في عقله أبدا. إنما كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. سحره لبيد ابن الأعصم في مشط وماشيطة في طلعة نخيل ذكر. بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموضع السحر، فارتفع السحر، مما يدلك على خطورة عداوة الكفار لأهل الإسلام. فمن الذي يشجع السحر هم الكفرة من اليهود والنصارى، من الذي يأوي هؤلاء ويحميهم هم أذناب الكفرة من اليهود والنصارى، من الذي عبر شاشات القنوات الفضائية وعبر مواقع الإنترنت يعقدون مواقع في تعلم السحر وكذلك أيضا في تعلم الكهانة؟ بل إن بعض إذاعاتنا في هذا البلد عندهم فقرات في برامجهم الصباحية اسمها قراءة الأبراج. قراءة الأبراج، أنت ماذا برجك؟ برجي الجدي، والآخر الدلو، والآخر العقرب. وصدق، عقرب. هذه الأبراج كلها من ادعاء علم الغيب، ومع هذا تبث عبر جهالات القنوات الفضائية. يأتون بإمرأة تقدم فقرة الأبراج، ما ليس ماذا فيها؟ سيحصل لك أمر سار، وسيأتيك مال، وستأتيك سيارة جميلة، وربما يعترق، وكذا كلها ادعاء الغيب. فلذلك احذر وليحذر الجميع من فساد عقيدة التوحيد في قلبه، لئن صدقتهم أو استمعت إليهم أو ركنت إليهم فإنك تبيع دينك وتبيع عقيدة التوحيد. لأجل ذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السحر وجعله من السبع الموبقات، وكذلك أيضا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتيان العرافين والكهان، وكذلك أيضا قام الخلفاء الراشدون بقتلهم وإقامة الحد عليهم، وحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمرهم فقال إن قراءة البقرة لا تستطيعها البطلة، أي البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل شيطان، إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال لا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ السحرة. وهذا يدلك على عظم سورة البقرة في قراءتها بتدبر وفي اعتقاد تأثيرها ونفعها، فأعظم ما يواجه به السحرة هو كلام الله جل في علا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كلام ربنا لا يستطيعه السحرة أبدا، ولذلك قال الله جل في علا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. لذلك يجب أن تتقوى بكلام ربك، يجب أن تتقوى بقراءة البقرة، يجب أن تعتقد عقيدة جازمة أن لو اجتمع شياطين الدنيا مردة الشياطين على أذيتك إن كنت مع كلام الله ومع آيات القرآن ومع عقيدة التوحيد فإنك تكون جبلا. لذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك يجب على كل مسلم أن يتقوى أمام السحر بأن يكون صاحب عقيدة يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا يكون ضعيفا إذا ما جاءته المصائب والهموم والأحزان فيبيع دينه بعرض من الدنيا، كما يقع لبعض من يبتلى بمرض ولده أو مرض زوجته أو بتعذر الحياة الزوجية أو في عنوسة ابنته، فتراه يستمع لأدنى صوت أن ائتي فلانا إن معه حجابا إن معه حرزا إذا ما علقت إن معه بخورا إذا ما شممت، رأيت حسنا في حياتك وزواجا لولدك وتيسرا لمالك، إن هؤلاء يدعونك إلى الكفر، إن هؤلاء يدعونك إلى النار، إن هؤلاء يدعونك إلى غضب الله. إياك أن تبيع دينك، ولتعلم إن أمر المؤمن خير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأمرك خير، سراء تشكر ربك عليها، ضراء تصبر وتتجلد، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أما أن تسلم دينك عقيدة التوحيد فتعمد إلى كاهن فيضيع دينك، أو إلى عراف فتبيع دينك، أو إلى ساحر فتكفر بالله جل في علاه. أتعمد إلى ساحر قد كفر بربه وصارت الشياطين تستمتع به بفواحش وموبقات إن السحرة يعبثون بأعراض المسلمات، إنه لا يمكنون امرأة من طلبها حتى يفجر بها ويضعفها عن ثباتها. إن من السحرة من يصورها، إن من السحرة من يصورها على أبشع الأحوال كي يستفزها أو يستبزها في أن تسلم نفسها. إن الساحر ليس له درة من كونه إنسان، له مشاعر وأحاسيس لا تصدق. الساحر تجرد من كل شيء، تجد إحساسا عند بهيمة، تجد إحساسا عند قط أو أرنب، قد تجد إحساسا عند جمل أو شاة، تجد أحاسيس الوفاء وتجد أحاسيس الرحمة وتجد العاطفة. أما الساحر تجرد من دين وتجرد من عاطفة وتجرد من كونه إنسانا، تجرد. لذلك الساحر لا يرعوي عن شيء ولا يمتنع من شيء ولا يصده شيء، الكل مباح عند السحرة. يدمرك ويسعى في تدمير ولدك، ويدمر بيتك، ويفرق بينك وبين زوجتك. لا ريب أن هذا كله بأمر الله وبإذن الله، لكن تأثير السحر حقيقي، حقيقة. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون قويا أمام السحرة، وليس ثمة قوة أبدا، لا عضلات مفتولة ولا أبدانا قوية. إن قوتك هي عقيدتك، هو انقيادك، هو تسليمك وذلك لربك جل في علاه، أنما أصابك لم يكن ليخطئك. لذلك يجب أن تعلم أن السحر الذي ينتشر ويتقوى وراءه أناس يمدونه بالليل والنهار من جهات مظلمة وكيانات مختفية تعمل على انتشار السحر وملاحقة الصالحين والطيبين ومحاصرة كل خير. إنهم يسعون لإفساد هذا البلد من كل وجه، يفسدونه في عقيدته، يفسدونه في أخلاقه، منظمات سرية وكيانات ملحدة، وهكذا يعملون على انتشار السحر في كل مكان. فيجب ملاحقته وجوبا شرعيا، ويجب على ولاة أمر المسلمين أن يتنبهوا لخطر السحر المحدث، إنه قد يصل حاكما أو محكوما، كبيرا أو صغيرا، تقيا أو فاسقا، يصلك شرهم، يصل بيتك وولدك وزوجتك. إنهم يسعون إلى التدمير ويكيدون آناء الليل وأطراف النهار. لذلك خطورة السحر في أنه يفسد دين العبد، وخطورة أن المرأة يخرج عن عقله ويخرج عن إدراكه وقد يضيع دينه. لذلك لا تكن بابا مفتوحا للسحرة، إن أعظم ما يصد تأثيرهم هو عقيدة التوحيد. فمن كان موحدا صرع الآلاف من الشياطين، من كان موحدا هابته الشياطين، من عظمت عقيدة التوحيد في قلبه إن الشياطين تفر منه. ولذلك اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. الشيطان إذا رأى عمرا سلك فجا، سلك فجا غيره. تصور الشيطان مع كيده وحيلته ومكره وخفائه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم. إذا رأى عمر بن الخطاب فر وهرب من قوة دينه وإيمانه، فإياك أن تضعف أمام الشياطين وأن ترتعد أمام السحرة، أو أنك تخاف من العين، أو أنك ترتعد إذا ما سمعت بكاهنين أو دجال. إن هؤلاء هم الأذلون، ولذلك إذا ما أقيم الحد معاشر المسلمين وطارت الرقاب والأعناق وتطايرت الرؤوس، رأيت من أمان الناس في دينهم، رأيت من أمان الناس في عقيدتهم، رأيتهم في سعادتهم في بيوتاتهم. إنهم يعملون على الإفساد والتدمير في هذا البلد، فالواجب أن تتكاثف الجود بين الحاكم والمحكوم، بين ولاة أمر المسلمين وبين الرعية. يجب أن يعمل عملا جادا على إقامة الحد. هات هذا الساحر ولتضرب عنقه، فحد الساحر ضربة بالسيف، هذا حده في الإسلام، هذا حده في الإسلام. يجب أن تعتزوا بدينكم، يجب أن تنقادوا إلى أحكام هذه الشريعة الغراء. ينبغي أن تعلموا أن لا أمن لكم ولا أمانة ولا سعادة ولا رخاء إلا بتحكيم شريعة الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تحكمون شريعة الله في عقد نكاح، تحكمون في طلاق، تحكمون في عقد بيع، ألا تحكمون شريعة الله في إقامة الحدود؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ألم يقم نبيكم صلى الله عليه وسلم الحد؟ أقام الحد على الزاني، أقام الحد على شارب الخمر، أقام الحد على من سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام حد الردة لمن بدل دينه، ومن بدل دينه فاقتلوه. والذي يقيم هذا الحد ليس أحد المسلمين؟ الجواب لا أبدا. إذا تعرفت ساحرا وتحققت من تعاطيه السحر عبر طلاسم، عبر عقاد، عبر حروز، عبر تمائم، عبر أشياء يخلطها، يستغيث بالشياطين ويتعاطى الكفرة البواح، إذا تبصرت هذا الأمر فأخبر عنه الجهات الأمنية. واجب على الجهات الأمنية أن تلقي القبض عليه. وإن لمن المؤسف غاية الأسف أن يبقى الساحر في السجن يومين أو ثلاث أو أسبوع ثم تسمع بأنه قد خرج من أجل أن يرجع من جديد لأعمال السحر، من أجل أن يعمل على التدمير، من أجل أن يتقوى في فساد عريض. كيف يخرج ساحر؟ كيف يفتح له الباب؟ كيف يمكن من السحر مرة أخرى ومرات؟ يا أهل الإسلام، يا أهل التوحيد، يا أيها البلد المسلم، إن الساحر كافر بإجماع أئمة الإسلام، إن حده أن تضرب عنقه، إن الأئمة قالوا لا يستتاب. لا تقل تعال تب، قال تبت افتح له الباب، لا. إذا ثبت أنه ساحر فدونك السيف، تضرب عنقه. لماذا تعظمون أمر أن تضرب عنقه؟ ضربت أعناق أبرياء ومات الكثيرون من الخيرين من الركع السجاد في فتن دماء، والساحر يرتع والدجال يرتع والكاهن يرتع. يجب على كل مسلم حاكما أو محكوما أن يقيم حدود الله على مرأى من أهل الإسلام، لو طار رأسا لرأيت العجاب. أما أن يبقى الساحر يعبث بعقيدة المسلمين وبدينهم، يعبث بنساء المسلمين، يعبث بأبناء المسلمين، يفرق بين الأزواج، يشتت شمل الأسر، بغضاء شحماء قطيعة. نتركه ونفتح الباب لا أخرج بسلام. على كل مسلم سيما القضاة وممن يملكون أمر إقامة الحدود ألا يترددوا في إقامة حد شرعه الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمنوا ببعض ما جاء بالإسلام وتدفع بعضا؟ بعضهم يتعلل بهيئات أجنبية، وبعضهم يتعلل بجهات حقوقية، وبعضهم يتعلل بمنظمة حقوق الإنسان. ما لنا ولهم؟ ما لنا ولهم؟ هذا بلدكم، هذا دينكم، هذه عقيدتكم، احموا حما هذا البلد. إن هذه المنظمات والهيئات تعمل على انتشار الشر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أكمل حسدا من عند أنفسهم، لا يحبون الخير يعم هذا البلد. دعوة التوحيد، الدعوة إلى السنن والآثار، تعليم الناشئة توحيد الله، الإقبال على بيوت الله، الدعوة إلى كل خير، لذلك يحركون الشياطين تؤزهم أزا. لذلك لا يتردد كل مسؤول على إقامة دين الله وعلى إقامة حد الله، ارفع بها رأسك، ارفعوا بدينكم رؤوسكم، وإلا فباطن الأرض خير لكم. هذا دين الله وهذه شريعته، فاضربوا الأعناق. ما قيمتهم؟ ما قيمة الدجاجلة؟ ما قيمة السحرة؟ إن تعاملا بين الساحر وبعض من يكون في أجهزة فيعمل على إخراجه بدراهم معدودات أو يعيده بأشياء، إن أناسا من الزمن القديم حاربوا الدعوة السلفية وكانوا مسؤولين في النظام السابق، لا يزالون يحاربون حتى أصيبوا في بيوتاتهم وأصيبوا في أبنائهم وزوجاتهم، وارتج البيت دمارا وخرابا وفرقة وشتاتا. ففزعوا إلى الإخوة السلفيين القابعين في السجون، هل عندكم راق؟ هل عندكم من يقرأ؟ هل عندكم من يدفع السحر والعين؟ هل عندكم من يدفع الكهانة والدجال؟ إن الدعوة السلفية أمان، أمان. يحاربونها ويعلمون نقاوتها، يحاربونها ويعلمون صفاءها، يحاربونها ويعلمونها أنها تدفع كل شر. لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، تصدع بالحق وبه يعدلون. لذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم أن الساحر كافر مرتد، وأن كل من غدا أو راح على ساحرين أو ساحرتين، على كاهنين أو عرافين، على دجالين، أنه يبيع عقيدته، فإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. تنفعك صلاتك؟ لا. ينفعك حجك؟ لا. تنفعك عمرتك؟ لا أبدا. كافر مرتد. فإذا كنت كافرا مرتدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، حتى هذا يقتل. يخاف البعض من قولنا تضرب عنقه، ويخاف البعض من قولنا يقتل. هذه أحكام الشريعة، هذا هو الإسلام، هذا دينكم. ولو أن هذه الحدود أقيمت، هل تجد حرابة؟ قطاع طريق؟ هل تجد القتلة؟ هل تجد الزنات؟ هل تجد السرق الذين يسرقون أموال الناس؟ أقم الحد واعتز بدينك، فإن هؤلاء ينتشرون ويتقوون، وهناك من يدعمهم، وهناك من يحميهم، وهناك من يميت حد الساحر، يعطله، يميته، يلقيه وراء ظهره. ويلك إذا وقفت بين يدي الله، فكل من يقف أمام إقامة حد السحر وأن تضرب عنق الساحر وأن لا يستتاب، فيجب أن يهيئ نفسه للوقوف بين يدي الله عند أن يسأله: لماذا أوقفت حداً من حدودي؟ ما شرعه ربنا إلا لحكم عظيمة ولفوائد جليلة. ما الذي جعلهم ينتشرون؟ ما الذي جعلهم يتقوون؟ ما الذي جعلهم يستدعي بعضهم بعضاً؟ هذا من دول الجنوب، من أفريقيا، يدخل هنا ساحرا، وهذا من دول من جهة الغرب يدخل هنا ساحرا، وذاك من الشرق يدخل ساحرا، وأكثر من يتعامل مع السحرة النساء، وسهل التوصل إليهم عبر الإنترنت، والخراب ينتشر. إن من أجل أعمال الإخوة القائمين على الجهات الضبطية الأمنية ملاحقة السحرة، إنك في جهاد عظيم وفي عمل كبير، لاحق، راقب، ابحث، لأننا يجب أيها الإخوة أن نعلم أن هذا البلد له أعداء، وهم يتفننون في عداوتهم، ومن جملة ما يواجهون به هذا البلد المسلم فشو السحرة وانتشارهم، ويعملون على الإفساد العظيم. وأنت كي تتقي السحرة وشره ينبغي أن تكون قويا في عقيدتك، صلبا، وينبغي أن تأخذ بالأسباب، من أعظمها العناية بكتاب الله جل في علا. فإن أصابك السحر داء وابتلاء، ابتلي به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال البلاء بالمؤمن، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وهذه من أخص عداوات الشياطين، أن يعمدوا إلى الصالحين بالسحر من أجل أن يعطلوه عن النفع والخير. فكن قويا في عقيدة التوحيد، فإنهم يهابون الموحدين، يهابون الموحدين. ثم اعتني بكلام الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اعتني بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن السياج العظيم، سيما البقرة لا تستطيعها البطلة. ومن قرأ في ليلته عند نومه آخر آيتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه، الله أكبر، آمن الرسول بما أنزل إليه. اقرأ كل ليلة، اقرأ آية الكرسي، فلا يزال معك ملك حتى تصبح. توضأ قبل نومك، اقرأ أذكار الصباح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا قلت هذا تناثرت الشياطين من حولك، فإنه لا يعظم مع اسم الله شيء أبد. حافظ على صلاة الجماعة فهي حصن لك. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، أكمل، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهابى بين الرجلين حتى يقام بالصلاة. من الأسباب العظيمة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الغفلة إذا خيمت كنت سهل المنال، أصغر شيطان يأخذك يمشي بك، سهل أنت. لا قراءة قرآن ولا أذكار ولا محافظة على الصلوات الخمس في المسجد، يومك كله غيبة ونميمة، وسماع الأغاني ومتابعة الإنترنت ومشاهدة الصور المحرمة. تريد أن تثبت أمام غزو الشياطين، واهم أنت، واهم، لن تثبت، ستكون سهلا، يدخل ويخرج في داخلك. أما من كان قويا ذاكرا محافظا على الطاعة، محافظا على عقيدة التوحيد وعلى العلم الصحيح، إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تناثروا من حوله، تطايروا. أبدا. لذلك يجب على كل مسلمة أن تكون قوية، وأن لا تهتز بأخبار السحرة والعرافين، وأن لا تلاحق الكهنة والمنجمين، كفار مرتدون. هذا حكم الله وحكم نبيه، هذا حكم الأئمة كمالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة، حكم بكفره، حكم بردته، حكم بوجوب إقامة الحد دون استتابة. لماذا تتسترون وراء أحكام شريعتكم؟ لماذا لا ترفعوا رأسا بكلام الله وكلام رسوله؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا قاتل الله السحرة؟ نسأل الله جل في علا أن يبيدهم وأن يذلهم وأن تضرب رؤوسهم، نسأل الله أن نرى هذا بأعيننا فتقر أعيننا بضرب رقابهم، كما يضربون العقائد الشلفية، كما يحاولون أن يضربوا عقول المسلمين وأبدانهم، كما يخربون بيوتاتهم. كم من فتاة عمرها اليوم 40 عاما 45 حيلة بينها وبين الزواج، ما السبب؟ سحر المدفون في مقبرة قديمة عند أن نبش الصالحون وبحثوا في المقابر، رأيتم ماذا وجدوا أو ما رأيتم؟ صور لبنات، صور لأطفال، صور لشباب في أعمار جميلة، في صور بهية، دمرت حياتهم بسبب التستر على السحرة. كيف يطيب عيشك؟ كيف يهنأ حالك؟ ووالله من وقف مع السحرة إن الله جل في علاه لينتقمن منه بفعل ساحر في نفسه وولده. ولا يظلم ربك أحدا، ذق كما قد ذاقوا، تألم كما قد تألموا. إذا وقفت أمام حدود الله تدفعها، تصدها، ترميها. لذلك معاشر المسلمين، قفوا وقفة رجل واحد في معرفة أحوال السحرة، راقبوا أحوالهم، أخرجوهم من جحورهم، هذا ساحر. إن أكثر من يمد إلى السحر مدا هم المتصوفة، أصحاب الجذب والرقص والبندير والمولد، دجال من الدجاجلة يعطي هذه حجابا وهذه حرزة وهذه ماء وهذه زيتا وهذه بخورا، يرتاد زاوية النساء ويزعم أنه صوفي وهو دجال من الدجاجلة، يقبض عليه فإذا به تابع لزاوية وفي الزوايا خبايا عيساوية، خليلية، جعفرية، شيطانية. الدجال عندهم، السحر عندهم، الشعوذة عندهم. ووالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السلف طريقتهم، عقيدتهم، منهجهم، أخلاقهم، سياساتهم، كانوا يقيمون الحدود. كم من زنديق ضربت عنقه ليس غريبا، كم من ساحر ضربت عنقه ليس عجيبا. العجيب أن يتستر عنهم، العجيب أن يفتح باب السجن فيخرج، العجيب أن يتقووا في بلد التوحيد، العجيب أن يجدوا مناصرا. تتعضون أصابع الندم إذا ترك هؤلاء الكفرة المرتدون يعبثون بعقيدتكم، بأبنائكم، ببناتكم، بحياتكم. اللهم أرنا يوما تضرب فيه أعناقهم، يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. سيهنأ عيشكم، ستطيب حياتكم، سيسعد كل شاب وفتاة. لاحقوهم، أخرجوهم من جحورهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أتي بهم صاغرين. اللهم مكن لكل مصلح صالح، لكل تقي، لكل رجل أمن يغار على بلده، يغار على حرماته، يغار على عقيدة التوحيد، مكن له يا رب، سدده يا رب، أعينه يا رب، احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، واعوذ بك ربي ان يغتال من تحته. اللهم بك نصول وبك نجول. ان كنت صاحب عقيده التوحيد ومنهج السلف، ووالله لو اجتمع من على الارض جميعا من الشياطين من المرضى ما قووا على صاحب سنة وصاحب عقيدة. تقووا معاشر النساء ولتتلى البقرة كل يوم في بيتك، كل يوم تتلين أنت وابنتك وولدك وزوجك. عمروا بيوتكم بذكر الله، ألقوا هذه القنوات الفضائية الفاجرة، فإن الفرج قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خذ ماء مرقيا، اقرأي القرآن في ماء واشربي واغتسلي به، ثقي بعافيتك من الله وشفائك من الله، حسني الظن بربك، كوني قوية في دينك، ووالله لن يضروك بشيء، والله يطلع، الله يراك الذي يراك حين تقوم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أكثر الدعاء وعظم الرجاء وكن ساجدا بين يدي ربك. أعني على نفسك بكثرة السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم. إياك أن تضيق وتيأس، إياك أن تختنق، لا، الفرج قريب، وامتحنك من أجل أن يثبت صدقك، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الله الصادق من الكاذب. تباشير الفرج تلوح، فإياك أن تضعف حتى تركن إلى ساحر، أو أن تأتي عرافا، أو أن تثق بمخادع كذاب. التوحيد معاشر المسلمين أمنكم وأمانكم، سعادتكم وراحتكم، هناء عيشكم، السنة الغراء بلادكم، أسعوا في حمايتها وذوذوا عن حرماتها، ولاحقوا السحرة، لاحقوهم في كل مكان. ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا عز التوحيد وسؤدد السنة. نسأل الله جل في علاه أن يمكن من السحرة عاجلا غير آجلين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعتك، اللهم أعينهم على هذا المطلب العظيم، وسددهم لهذا المطلب الواجب. اللهم خذ بأيديهم، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم أحطهم ببطانة الخير، اللهم سدد رمي الجهات الأمنية التي تلاحق السحرة، اللهم سدد رميهم، اللهم أعينهم، اللهم اجعل هذا العمل من أعظم الأعمال المكفرات لهم. قتل أناس في معارك لا ناقة فيها ولا جمال، ضربت أعناق الأبرياء، دمرت بلادنا في مواطن كثيرة، قتل الأخ أخاه. تحزن إذا ما قيل ستضرب عنق ساحر، وتضيق إذا ما قيل لك حد الإسلام أن تضرب عنقه، تضرب عنقه ولا كرامة. فنسأل الله جل في علاه أن يعم الأمن والأمان، وأن تحمى عقيدة التوحيد، وأن يحمي الله نساءنا اللاتي ضعفنا إلا من رحم الله في التصدي للأشرار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا أفعل إذا لقيت سحرا مكتوب، هل أحرقه أو ماذا أفعل؟ إذا لقيته جاء الفرج، لأن من علامات الشفاء والعافية ومن علامات إبطال السحر أن تعثر عليه، فإذا عثرت عليه جاءك الفرج من الله، أتلفه، أحرقه، مزقه، إنما قريبة لنا ساحرة وأمي تستقبلها وتقول ليست بساحرة، فماذا أفعل؟ بين لأمك بالأدلة والبراهين أنها تتعاطى السحر، فقد تكون أمك تحسن الظن بها، وعادة السحرة أنهم لا يظهرون سحرهم ودجلهم إلا من قد استوثقوه، لذلك ينبغي أن تقيم الحجة لأمك على أنها ساحرة، فإذا أقمت الحجة فالواجب على الوالدة أن تتقي الله وأن تدفع هذه الساحرة، ستدمرك، ستدمر ولدك، ستدمر ابنتك، ستدمر زوجتك، لذلك الساحر إذا حل ببيت تدمر، يعمل على الدمار، فالحذر من القرب من السحرة. وتساهل الكثير من النساء وبعضهم دجل، ليس سحرا إنما أشياء يموهون بها، كحال العجائز تجز ولا تجز أشياء تجازة تجازة، يقول لك هذه مرأة طيبة تجز لك، دجالة. وهذا كان ينفق في زمان الجهل ويجد رواجا، وإن كان قد خف الآن لكن كله ضروب دجال، ليس حقيقة السحر. السحر أن يتعامل مع الشياطين ويكفر بالله كي تخدمه. حكم من يتخذ غرفة في المسجد من أجل أن يرقي الناس، لا لا يفعل، المساجد لم تبنى للرقية، إنما المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أمر الرقية حصل فيه توسع عند الإخوة الرقاة، كل قد اتخذ حجرة أو مكانا وصار حرفة يتآكل بها. لا ريب أن هذا غير طريقة السلف في مسألة الرقية، لا تتخذها حرفة. إن رقيت أخاك وشفي فأعطوك جعلا أو عطاء لا بأس أن تأخذه، كما في قصة اللذيذ في حديث أبي سعيد الخدري، أخذوا بعد أن شفي، أليس كذلك؟ إخواننا يشترطون المبلغ قبل أن يقرأ. قال الجلسة الواحدة كم؟ 150 250 الواحدة، ما شاء الله. نعم، المهم لا يصلح هذا، لا تأتوهم هؤلاء الذين يقول الجلسة 250، لا تأتي إليه، طالت لحيته أو قصر ثوبه لا تأتي إليه. نريد نصيحة للنساء اللاتي يفعلن سحر التصفيح للبنات، هذا من شر ما كان عليه كثير من الأمهات، من أجل أن تحمى الفتاة بدعوى أنها تحمى ولا يهتك عرضها، يعمدون إلى السحر يسمونه التصفيح. والأخوات اللاتي تزوجن يعانين من سحر التصفيح بعد الزواج، على أن ولله الفضل له شفاء، إذا المرأة لازمت قراءة البقرة واغتسلت بالماء المرقي مع سدر وحافظت على الصلوات وكثرت تلاوة القرآن في البيت فإنها ترى آثارا عظيمة. لا يجوز للأم أن تعمل بهذا السحر وهي داخلة فيما قد ذكرناه من أن تعاطي السحر يعتبر حراما بل يعتبر كفرا. لدينا شك أن جارتنا ساحرة، فما العمل؟ اقطع هذا الشك باليقين، ولا ينبغي أن نفتح بابا للشكوك في من ظاهره أكمل العدالة، من ظاهره العدالة والخير الأصل حسن الظن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لكن في من؟ في من ظاهره العدالة. لو ظاهرها أنها تصطحب دائما شكارة فيها حاجات تقول هذا حلتيت ولا وهذا ما أدري كذا وهذا كذا، وتصطحب البخور معها وتأتي أماكن مريبة في الصباح الباكر، تخرج من بيتها امرأة كبيرة أين تريد، هناك قرائن. والقاعدة عند العلماء أن الظنون أن التهمة تقوم بالقرائن والحد يقوم بالبينات. فهمتم شيئا؟ أعيد، التهم تقام بالقرائن، الحدود تقام بالبينات. نريد كلمة في حق لجنة حصين، جزاهم الله خيرا على جهودهم وحصل بهم الخير الكثير، وتكشفت أحوال الكثيرين من السحرة، بل عرف الناس خطورة السحر عبر جهود هذه اللجنة. على أننا لا نقول بأنه على جهة الكمال في كل أحوالها، الكمال عزيز، هم مجتهدون في إصابة الحق جزاهم الله خيرا، وينبغي التواصي معهم بالحق وبالمرحمة. يا جماعة الذين يصورون، نحن لا نأذن بالتصوير، جزاك الله خيرا. تصوير ذوات الأرواح يعتبر من كبائر الذنوب، لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمستها. نرجو من الأخ الذي يصور أن يبعد التصوير. انتبه، لست في حل، أنا خصمك يوم القيامة، وأنا أدري أنك محب جزاك الله خيرا ومريدا للخير، وكم من مريدا للخير لم يدركه. هل بإمكان الجن أن يسرق الذهب؟ وهل يوجد طريقة لاسترداد الذهب الذي سرق؟ على كل حال، الجان الذي ليس بصالح، إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، قد يستخدم في مثل هذه الأعمال، ولهم قدرة على الطيران وعلى إخفاء الأشياء. أحيانا تضع الشيء في مكان وأنت متحقق أنك وضعته في هذه الغرفة، تفاجأ بأنه موجود في غرفة أخرى. فعمل الجان على هذا النحو مقرر موجود، لكن في جميع الأحوال على العبد أن يعمر بيته بتلاوة القرآن سيما البقرة، وأن يعمره بالطاعة، بيوت تعج بالأغاني الليل والنهار، وإذا دخلت البيت هنا صورة أبيه قال المرحوم صورة المرحوم، وهنا صورة أمه قال صورة المرحومة، وهنا قال هذا عمي، وهذا منه قال هذا فريق الاتحاد، وهذا فريق الأهل، وهذا إيش، وهذه صورة فلان، وهذا صورة لاعب كرة، وهذه صورة كذا، ثم يقول لك الشيخ يا شيخ البيت مدمر، مشاكل، أبي مع أمي، أمي مع أختي، أختي مع أخي، جدي مع جدتي. سبب الدمار هذه الصور لذوات الأرواح، لأن الشياطين تكثر في البيوت التي فيها هذه التصاوير، وتكثر عند سماع الأغاني. تستمع أنت والشياطين، أنت جالس تظن نفسك تستمع أنت بس، لا، الشياطين يستمعون معك، يرقصون معك، ثم تقول والله أجد كأني دخلني شيء، بلا شك سيدخلك الجان. لذلك الشياطين تدخل في أوقات الشهوة العارمة، يعني إذا كنت غضبان غضبا شديدا ربما يدخل، إذا كنت فرحان فرحا شديدا ربما يدخل، الثالثة والخطيرة إذا كنت منهمكا في المعصية، منهمكا في المعصية يأتي ويدخل، لأنك في أضعف حالاتك. من وجد في بيته سحر، ما هي الطريقة الصحيحة لبطلانه؟ وجود السحر والعثور عليه هذا هو الشفاء. وهي نعمة من الله. إن بعضهم يرى رؤيا في مكان السحر، سبحان الله، وتمشي وتجد فعلا السحر في هذا المكان تفضلا من الله جل في علا. إذا عثرت على السحر فأتلفه، أحرقه، وإذا قرأت عليه المعوذتين وآيات السحر كان حسنا، على أن العثور على السحر نفسه يعد عافية وشفاء. أتلفه. نعم أحسن. الشياطين الجان لا تفتحوا بابا مغلقا ذكر اسم الله عليه، فليتحرى أهل الإسلام التسمية. جزاك الله خيرا. ما هي صفة الرقية الشرعية؟ أن تكون الرقية الشرعية بكلام الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد يقينا وأن تعلق قلبك بالله جل في علاه أنه الشافي. اللهم رب الناس أكمل، أذهب الباس واشفي أكمل، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إذن تكون من آيات القرآن تقرأها، ورقيتك لنفسك أكمل أنفع. مصيبتنا اليوم يبحث عن الرقاة، شوف لي راقي، شوف لي شيخ، شوف لي راقي، شوف لي شيخ. رقيتك لنفسك، تذللك لله، وشكواك إلى ربك، وضعفك بين يديه، وبكاؤك وأنت ترجوه، أعظم النفع. لذلك ندعو إخواننا إلى أن يرقوا أنفسهم، وأن لا يسألوا الرقية إلا عند الحاجة الملحة. فقد ذكر في حديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذكر فيه لا يسترقون. بعض السحرة يدخلون بيوت المسلمين على هيئة رقات، فنرجو منكم بيان علامات الساحر. علامات الساحر: أولا أنه يتمتم بأشياء غير مفهومة، ويستدعي أسماء غير معلومة، ويعمل بعض الحركات مما يدل على اتصاله بشيء غائب، هذا ساحر. ومن علاماته أن يسأل عن اسم الأم، ما يسأل عن اسم الأب، لا، يسأل عن اسم الأم. من علاماته استخدام البخور عند العلاج. ومن علاماته أيضا سوء السمعة في الحي الذي يسكن فيه، فلا يرى في المساجد كثيرا، ولا يعلم عنه استقامة حقيقية. ذكر لنا بعض المشعوذين مرة قال: أنا صرت شيخا بين عشية وضحى، قال كنت شريرا شريرا، قال فجأة قمت هكذا ما أدري إيش رأيت، فصرت أعالج الناس، ليته بقي على الشر الذي كان عليه، صار ساحرا ماردا. إذا عرف الأخ أن زوجة أخيه ساحرة وأخاه لا يعلم، فهل يجب أن يقطعه مع زوجته أم لا؟ لا، يخبر أخاه بحكمة، لكن بشرط أن يكون قد تثبت أن زوجة أخيه تتعاطى، تثبت يعني يقين، أو في منزلة اليقين. فإذا عثر على هذه الأشياء وتحقق منها، أخبر أخاه بحكمة، وأظهر لأخي أنه يريد إصلاح الأمر، لا يريد معاداة زوجة أخيه أو أذيتها أو يقع تشاجر بينهما. لا، تعال يا أخي، أنا عثرت على كذا وكذا، عليك أن تحرص على سلامة زوجتك من هذا الكفر والشرك، هذا الأمر تراعى فيه المصلحة، لأنه قد يؤدي إلى مفسدة، وذرع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما كف هذه المرأة عن السحر فواجب مؤكد. لا تقول لو أخبرته ربما حصلت مشكلة، لا، طالما تتعاطى السحر هذه أعظم مشكلة، والواجب صدها وكفها، ثم الاطلاع عن هذه الأحوال التي جرتها إلى التعامل بالسحر. يجب التحقيق في هذا، وأنا على يقين أن حياة الزوج مدمرة بسبب هذه المرأة. إذا صح الخبر بأنها تتعاطى السحر الزوج مدمر، ومن علامات أنه مسحور لا يدري عنها أين هي، تخرج تمشي تذهب تأتي لا يدري عن شيء، وربما هي التي تتحكم في البيت، فإن المسحور يكون مكبلا، تخرج بمكياج ساكت، تخرج متبرجة ساكت، تتكلم مع رجل في الهاتف ساكت. لماذا؟ لأن السحر عمل على إلغاء عقله وعلى إلغاء نخوته وغيرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاتلهم الله، اللهم دمرهم. عندنا في مدينة كذا راق يقولون سلفي يأخذ عن الجلسة 250 دينار. على كل حال قد أجبتك في أول الكلمة، من يقول على الجلسة 250 دينار وهو لم يرى المريض بعد لا تأتي إليه، سلفي ولو طالت لحيته أو قصر ثوبه. نحب نحن أن يسمع هذا الكلام. هل السحر يسبب العقم؟ أجل، هذا من أعمال السحرة، يعملون على عدم إيصال النطفة إلى البويضة، ينصبون في رحم المرأة جنيا يقف استعداد هكذا حارس، فكلما جاءت النطفة لتتصل بالبويضة وقف وصدها. سبحان الله، انظر إلى شر هؤلاء. لكن هذا كله إذا ما لازم العبد الرقى الشرعية وقوي توكله على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. عند دخولي إلى المنزل عادة ما أشعر بقبضة في صدري وريقة، هو أنت عندك مشكلة في قبضة الصدر وفي الإملاء، مشكلتان، وفي الخط، ثلاث مشاكل عندك، لأنك عادة هذه تي مربوطة فوقها تنوين نصب، أنت عملتها على ألف. ما أشعر عندك وضيقة كاتبها وريقة وريقة. على كل حال احنا ننصحك وننصح غيرك ان الضيق سببه الاعراض عن الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر او انثى اكمل وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم اكمل بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من الليلة داوم على الذكر وقراءة القرآن والاستغفار، سترى فرجا عجيبا يأتي به الله. جرب، سترى فرجا وأنسا غريبا. أما الإعراض فمن أعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الضرب إذا احتاج إليه لا بأس، لكنهم يبالغون في الضرب ويأتون بالصعق الكهربائي هذا، وأحيانا يختلط على المعالج يظن نفسه يضرب الجني فهو يضرب المسكين هذا، سيما المبتدئون في الرقية. أنا ما ننصح بهذا، الشريعة جاءت بقراءة القرآن. أجل بعض الأئمة استخدم الضرب كأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا عند عتو الجان وتمرده، لكن من الأول ضرب لا. الله أمر بتلاوة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلاوة القرآن، اقرأ والذين يقرؤون ويصبرون على القراءة ما تدري إلا وقد صاح المسحور المصاب المريض صاح، حتى أن بعضهم كان يلزم آية الكرسي لا ينفك عنها، يقرأ آية الكرسي فقط، فقام الجني وتكلم على لسان المريض قال ما عندك إلا آية الكرسي بس، قال ما عندي إلا هذه ولن أقرأ إلا هذه، فبعد وقت يسير صاح وقال سأخرج الجني وخرج. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لذلك ليس الأمر عن كثرة قراءة بالنسبة للراقي وقلبه يسرح في أودية الدنيا، ما ينفع هذا، المسألة لها علاقة بقوة قلب الراقي. أحيانا تحمل سيفا لكنك لا تقوى على القتال به لضعف القلب، صح؟ صح أو لا؟ وأحيانا تحمل قرآنا لكنك لا تقوى على المعالجة به لضعف توكلك ويقينك. أيوة، أخونا الشيخ أبو بردة يقول لعل هناك ورقة في مدخل الباب هي تسبب هذا الضيق، إذا كان الضيق في المدخل بس وإذا ما دخلت انزاح الضيق، قلنا لعله عمل عامل في الباب نفسه يفتش، ربما تكون ورقة صغيرة. وعلى كل حال موضوع السحر يجعلك مهلوسا، بعض الناس يحفر في الجنان يبحث عن مكان السحر، لأن بعضهم قال ربما البيت مسحور، أخذ المسحة وبسم الله قد يأتي بهواس. وعلى كل حال لا ذا ولا ذا، ما قويت قرينته أنه قد يوجد هنا شيء فلا بأس أن تفتش، لكن ما تصبح تحرط في الأرض كلها. يقول هذا تعرضنا له في الكلمة، يقول أريد أن أسأل عن الناس الذين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويأتون السحرة ويطلبون منهم عمل لسحر الناس للأذية، لأذية الناس، ما حقيقتهم أو ما حقيقة هؤلاء الناس؟ الله المستعان. هذا بلاء وشر أن يسعى مع السحرة والدجاجلة من أجل أذية المسلمين. قال الله جل في علا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، شر عظيم أن تؤذي مسلما بكلمة، كيف بمن يؤذي مسلما بتدمير حياته؟ موجود يا إخوة أو لا؟ بعضهم كان مهندسا ناجحا صار في الشوارع، بعضهم كان طبيبا حاذقا صار في الطرقات، بعضهم كانت فتاة أديبة جميلة شردت. لذلك انتبهوا معاشر الأحبة لكيد هؤلاء، نسأل الله أن يمكن منهم. أظننا قد انتهينا، أشكركم على حسن الإنصات وأعتذر للإخوة الذين ضلوا قياما عند الباب، جزاهم الله خيرا، أشكر لكم حسن الإنصات، ونسأل الله جل في علا أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم وأشكر الإخوة من الجهات الأمنية على رعاية هذا اللقاء، نشكر أخانا الشيخ أبو بردة على تكرمه أيضا بالحضور جزاه الله خيرا والأنس معه. أشكركم جميعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.